أكبر الله أكبر لا أيها المسلمون، ورحمة الله سبب واصل بين الله وبين عباده، بها أرسل رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم، وبها هداهم، وبها يسكنهم دار ثوابه، وبها يرزقهم ويعافيهم وينعم عليهم. فبينهم وبينهم سبب العبودية، وبينهم وبينهم سبب الرحمة. الرحمة يا عباد الله تحصل للمؤمنين المهتدين بحسب هداهم، فكلما كان نصيب العبد من الهدى أتم كان حقه من الرحمة أوفر. فبرحمته سبحانه شرع لهم شرائع الأوامر والنواهي، بل برحمته سبحانه جعل في الدنيا ما فيها من الأقدار حتى لا يركنوا إليها فيرغبوا بها عن نعيم الآخرة. وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فهو نبي الرحمة، فهو نبي الرحمة للعالمين أجمعين. الإسلام يا عباد الله رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها، داء إلى التراحم، بل جعل الرحمة من دلائل كمال الإيمان. فالمسلم يلقى الناس وفي قلبه عطف مغفور وبر مكنون، يوسع لهم ويخفف عنهم ويواسيهم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. فليس المطلوب من المؤمن قصر الرحمة على من يعرف من قريب أو صديق، ولكنها رحمة عامة تسع العامة كلهم. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز هذا العموم بإزداء الرحمة والحث على إفشائها ونشرها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من لا يرحم لا يرحم. يا عباد الله، رحمة الله تستجلب بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمر الإسلام. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كما تستجلب رحمة الله بتقوى الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله الرحمة بعباده، الرحمة بعباده. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أجل هذا فإن المؤمن قوي الإيمان يتميز كذلك بقلب حي مرهف لين الرحيم، يرق للضعيف ويألم للحزين، ويحن على المسكين، ويمد يده إلى الملهوف، وينفر من الإيذاء، ويكره الجريمة. فهو مصدر خير وبر وسلام لما حوله ولمن حوله. أيها المسلمون، وإذا كان الأمر كذلك فإن من أولى الناس وأحقهم بالرحمة وأمنهم بها وأولاهم الوالدين. فبمنهما تستجلب الرحمة، وبالإحسان إليهما تكون السعادة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم من بعد ذلك الأولاد. فلذات الأكباد عن أسامة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. والمشاهد أن في الناس أجلافا تخلو قلوبهم من الرحمة ومن الرقة، في مسالكهم فضالة وفي ألفاظهم غلظة. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن والحسين رضي الله عنهما عنده الأقرع بن حابس، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ويرتبط بالوالدين والأولاد حق ذوي الأرحام، فالرحم مشتقة من الرحمة في مبناها ومعناها، فحري أن تستقيم معها أيضا. وفي الحديث الرحم شحنة من الرحمن من الرحمة، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ومن مواطن الرحمة أيضا إحسان معاملة العمال والخدم، والترفق بهم فيما يكلفون به من أعمال، والتجاوز عن هفواتهم. وليحذر المؤمن من سطوة التصرف فيسخرهم ويسخر منهم، فإن الله تعالى إذا ملك أحدا شيئا فاستبد به وأساء إليه سلبه ما ملك، ويخشى عليه من سوء المنقلب. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوق، فسمعت صوتا خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أولم أما لو لم تفعل للفحتك النار. أما الصغار والأطفال فإنهم محتاجون إلى عناية خاصة ورحمة راحمة، فليس منا من لم يؤثر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والنفوس ذات الفطر السليمة تتعلق بالصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغارب حتى يحضر. وفي الحديث الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. أيها المسلمون، تعاليم الإسلام وآداب الدين في هذا الباب تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم. فجنات عدن فتحت أبوابها لامرأة بغية، سقت كلباً فغفر الله لها. ونار جهنم فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت الرحمة بكل فإذا كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب الفضائل، فإن الرحمة بالبشر تصنع العجائب. وفي المقابل إذا كان حبس الهرة أوجبت النار، فكيف بحبس وتعذيب البريء من البشر؟ وتترقى تعاليم هذا الدين كرحمة بالبهائم حتى في حال ذبحها والمشروع من قتلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وبعد، يا عباد الله، بالرحمة تجتمع القلوب، وبالرفق تتآلف النفوس، والقلب يتبلد مع اللهو الطويل والمرح الدائم، لا يشعر بحاجة محتاج، ولا يحس بألم متألم، ولا يشاطر في بؤس بائس ولا حزن محزون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك. والرحمة لا تنزع يا عباد الله إلا من شقي. نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نفعني الله وإياكم بما في القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

عن الصلاة حيالا فلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما حملته على الذين من قبلنا لنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.